يقول ولد له في المرة الأولى ولد بعد ثمانية أشهر ويسأل عن حكم العقيقة بالنسبة له، ثم يقول إن له ولدان أيضا ولم يعقق عن أحدهما ويسأل عن الحكم لو تكرمته. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته. قيل مرتهن أن يشفع لوالديه حتى يعق والده عنه، وقيل غير ذلك. والسنة أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشات، لكن لو لم يعق إلا بشات واحدة عن الغلام وعن الجارية كفى ذلك، وإنما الشاتان للكمال في العقيقة. وهذا الطفل الذي ولد لثمانية أشهر هو طفل إن كان حيا يرجى نفعه وإن كان ميتا يرجى شفعه، فله عقيقة. كما أن على هذا السائل أن يعق عن ولديه الذين لم يعق عنهما، لأن هذه سنة سنها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، واختلف أهل العلم هل هي سنة أم واجبة، واستفضل كثير من العلماء وجوبها. فالخروج من الخلاف أن يذبح، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.